بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. التقريب الثاني لهذا الدليل، دليل الأول الذي يقول بأننا نتمسك بنفس دليل حجية الخبر في الشبهات الحكمية ونثبت به حجية الخبر في الشبهات الموضوعية. هذا الدليل كان له تقريبان، أحدهما مضى ومضى النقاش فيه. التقريب الثاني هو أن يدعى التعدي من الإخبار بالحوق في الشبهات الحكمية إلى الإخبار عن الموضوع في الشبهات الموضوعية. نتعدى، خب بأي ملاك نتعدى؟ يقول نتعدى بملاك الأولوية، الأولوية العرفية. يعني إذا كان الخبر حجة في باب الأحكام فبطليق أولى هو حجة في باب الموضوعات، هكذا يدعى في هذا التقريب. العرف يفهم أنه بطريق أولى هنا حجة. كيف؟ وذلك لأن العرف يرى أن المولى إذا كان يعتمد على خبر الواحد في باب الأحكام، يعني في إيصال الحكم الكلي إلى المكلف في الشبهات الحكمية، إذا كان المولى يعتمد على خبر الواحد في إيصال الحكم الكلي إلى المكلف، أو إيصال نفي الحكم التكليف، نفي الحكم الكلي، إيصال الحكم أو نفي ما يفرق. المولى إذا كان يعتمد على خبر الثقة في إيصال الحكم الكلي إلى المكلف، فبطريق أولى يجب أن يكون يعتمد على خبر الثقة في إيصال الموضوع الخارجي إلى المكلف. لماذا؟ لأن الثقة إذا أوصل إلينا حكما كليا، يعني قال الخمر حرام، هذا خبر واحد في الشبهة الحكمية، خب إذا قال الثقة بأن الخمر حرام، هنا ماذا يترتب على على هذا الخبر؟ يترتب على هذا امتثالات عديدة أو عصيانات عديدة، لأن الحكم الكلي قد أوصلنا، أوصله إلينا الثقة، حكم حرمة الخمر. خب حرمة الخمر تتصور لها امتثالات عديدة أو عصيانات عديدة، وهذا بخلاف ما إذا الثقة أخبر عن موضوع خارجي، قال هذا المائع خمر. إذا أخبر عن الموضوع الخارجي، مو أخبر عن الحكم الكلي حرمة الخمر، لا، أخبر عن الموضوع الخارجي، قال هذا المائع خمر، ماذا يترتب على هذا الخبر؟ لا يترتب على هذا الخبر سوى امتثال واحد أو عصيان واحد، لأنه أنا اللي قام عندي خبر الثقة على أن هذا المائع خمر، إما أن أشرب هذا المائع فأعصي عصيان واحد، أو ما أشرب امتثال واحد. لا يترتب على هذا الخبر إلا امتثال واحد أو عصيان واحد، وهذا بخلاف ما إذا الثقة أخبر عن الحكم الكلي، يترتب عليه امتثالات عديدة، عصيانات عديدة. خب إذا المولى اعتمد على ذاك رغم ما يترتب عليه من امتثالات أو عصيانات عديدة، فبطريق أولى إذن المفروض أن يعتمد على هذا الذي لا يترتب عليه إلا امتثال واحد أو عصيان واحد. هذا وجه الأولوية العرفية، وهذه الأولوية العرفية تخلق دلالة التزامية عرفية في دليل الحجية، وتثبت بها حجية الخبر في الموضوعات. يعني العرف بالفهم العرفي كما يفهم من قوله تعالى مثلا ولا تقل لهما أوف، يفهم أنه لا تضربهما أيضا، إذا كان قول أوف حراما فالضرب بطريقة أولى حرام. إذا كان إيصال إذا كان إيصال خبر كلي خبر عن حكم كل إيصال حكم كلي يترتب عليه امتثالات عديدة، آلاف الامتثالات آلاف العصيانات تترتب على هذا الحكم الكلي، إذا كان المولى يعتمد ويثق بخبر الثقة في إيصال الحكم الكلي مع ما يترتب عليه من امتثالات كثيرة جدا أو عصيانات، كيف لا يعتمد على خبر الثقة في إيصال موضوع خارجي لا يترتب عليه إلا امتثال واحد أو عصيان واحد بطريقة أولى؟ هذا المفروض أن يعتمد عليه. إذن فهذه الأولوية تخلق لنا ظهورا عرفيا، كما مثلا الأولوية في آية ولا تقل لهما أوف، أولوية الضرب من أوف، هذه تخلق ظهورا عرفيا للآية الشريفة في أنه لا تضربهما أيضا، يعني نفس الآية سوف تكون ظاهرة بحسب الفهم العرفي الذي يرى هذه الأولوية العرفية، تكون الآية ظاهرة في حرمة الضرب الوالدين. هنا أيضا دليل الحجية الذي دل على حجية الخبر في الشبهات الحكمية سوف يكون ظاهرا بحسب هذه الأولوية العرفية، يكون ظاهرا عرفا في حجية الخبر في الموضوعات. هذا تقريب آخر لإثبات حجية الخبر في الموضوعات من نفس دليل حجية الخبر في الشبهات الحكمية. هذا التقريب وجيه لا يخلو من وجاهه، فقط النقاش الذي يمكن أن يناقش به هذا التقريب هو أن يقال إن باب العلم، باب العلم، العلم الوجداني في باب الأحكام الشرعية منسد، طريق العلم الوجداني بالأحكام الشرعية هذا الطريق مسدود مع الأسف علينا، لا طريق لنا إلى العلم بالأحكام الشرعية، باب العلم منسد. هذا في باب الأحكام في الشبهات الحكمية. أما في الموضوعات عادة ونوعا ليس باب العلم بها منسدا، يعني العلم بأن هذا المايع خمر أو مو خمر هذا مو مشكلة، بسهولة يمكن للمكلف أن يقطع ويعلم، يحصل له العلم بأن هذا الماء خمر أو خل أو ماء. ليس باب العلم بالموضوعات نوعا وعادة منسدا على الناس بخلاف باب الأحكام. الأحكام الشرعية بابه باب العلم بها منسد قطعا، أما في باب الموضوعات ليس باب العلم القطعي الوجداني منسدا. فحينئذ نقول لعل هذا الانسداد في الأحكام كان هو السبب في أن جعل الشارع خبر الثقة في باب الأحكام حجة. ليش؟ لأنه المكلف المسكين لا طريق له للعلم بالأحكام الشرعية، باب العلم منسد عليه. هذا الانسداد كان هو السبب في أن المولى جاء ووسع دائرة العلم، جعل للمكلف علما تعبديا، يعني خبر الثقة. العلم الوجداني بابه منسد، فوسع دائرة العلم وجعل خبر الثقة حجة لكي يكون للمكلف طريق إلى الأحكام الشرعية. صح هذا الطريق مو طريق علمي وجداني، ليس علما وجدانيا، لكن هذا ليس علما لكنه علمي. فأراد المولى أن يفتح على المكلف باب العلمي بعد أن رأى أن باب العلم منسد في باب الأحكام، لكن في الموضوعات لم يرى أن باب العلم منسد، فلم يرى ضرورة في أن يفتح على المكلف باب العلمي. هذا هو الفارق، الفارق بين الأحكام والموضوعات. قد يقول قائل أنه ماكو أولوية، هاي الأولوية التي ذكرت في هذا التقريب هذه الأولوية مخدوشة. ليش؟ لأنه من الممكن أن يكون هذا الفارق الموجود بين الأحكام والموضوعات هو السبب في جعل الحجية لخبر الثقة في باب الأحكام، وعدم جعل الحجية لخبر الثقة في باب الموضوعات. ليش؟ لأنه الشارع رأى أن المكلف لا يمكنه أن يعلم بالأحكام، فلذا سهل عليه، وسع دائرة العلم، فجعل له علما تعبديا وهو خبر الثقة لكي يصل إلى الأحكام. لكن في الموضوعات المولى رأى أن المكلف بسهولة يمكنه أن يصل إلى الموضوع الخارجي، ماكو حاجة إلى أن يجعل الحجية تعبدية لخبر الثقة في الموضوعات. تريد تعرف هذا الماء خمر أو ماء، افحص اشتمه شوفه، راح يحصل لك القطع بأنه خمر أو خل أو ماء، هاي مو مشكلة. ليش يجعل المولى الحجية لخبر الثقة؟ باب العلم مفتوح. إذن فلا يستفاد من دليل حجية الخبر في الأحكام حجية الخبر في الموضوعات بطريق أولى، لا ماكو أولوية. لعل الخبر مو حجة في الموضوعات رغم أنه حجة في الأحكام، من باب أنه باب العلم هناك منسد، ففتح المولى باب العلمي، لكن في الموضوعات باب العلم غير منسد نوعا وغالبا. بلي حتى مع عدم وجود القرينة، قرينة الأولوية العرفية ماكو أولوية. يقول هذا النقاش ايش يقول ماكو أولوية عرفية. الأولوية العرفية في المورد الذي لا يوجد هناك فرق يحتمل دخله. إذا العرف شاف ماكو فرق بين أف وبين ضرب الوالدين، في الفرق اللي يحتمل العرف أنه دخيل في حرمة قول أف، وهذا الفرق ما موجود، وهذا الشيء ما موجود في ضرب الوالدين، حينئذ يتعدى. إذا لم يرى العرف ما إذا يميز قول أف عن ضرب الوالدين، لم يرى ما إذا فارقا، حينئذ يقول إذا هذاك حرام فهذا هم بطريقة أولى حرام، لأن شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ هاي الأولوية تجي فيما إذا ما أدرك العرف الفرق. هذا النقاش يقول أكو فرق بين باب الأحكام وباب الموضوعات، الفرق هو أنه في باب الأحكام أنت ما تقدر تعلم بالحكم، فلذا المولى سهل لك خلالك خبر ثقة حتى تصل إلى الحكم الشرعي، لأن باب العلم منسد عليك. أما في الموضوعات باب العلم مو منسد، روح افحص شوف هذا المائع ماي خمر شنو خال. ليش يجعل الحجية لخبر الثقة؟ هذا النقاش الذي يمكن أن يناقش به هذا التقريب. على كل حال هذا حول الدليل الأول. الدليل الثاني من أدلة القول بحجية الخبر في الموضوعات عبارة عن التمسك بإطلاق دليل حجية الخبر في الأحكام. نقول إن دليل حجية الخبر في الشبهات الحكمية مطلق، يشمل خبر الثقة في الموضوعات أيضا. هذا هو الدليل الثاني، وهذا الدليل هو الدليل الصحيح لنا لإثبات حجية الخبر في الشبهات الموضوعية. يعني نحن نثبت حجية الخبر في الموضوعات بإطلاق دليل حجية الخبر في الأحكام. نقول إن دليل حجية الخبر في الأحكام مطلق، يشمل كل خبر ثقة، سواء كان الخبر خبرا عن الحكم في شبهة حكمية، أو كان الخبر خبرا عن موضوع في شبهة موضوعية. هذا مدعانا في هذا الدليل، ولكي يتضح هذا المدعى لابد لنا من أن نستعرض أدلة حجية خبر الواحد في الأحكام حتى نرى أن أي منها له إطلاق يشمل خبر الثقة في الموضوعات. ما دمنا ندعي في هذا الدليل الإطلاق، إذن لابد أن نستعرض أدلة الحجية لنلاحظ أن أي منها حقيقة مطلق يشمل خبر الثقة في الموضوعات. وحينئذ نقول إن المهم والعمدة في أدلة حجية خبر الواحد أمور سوف نذكرها واحدا بعد الآخر. الأول السير، من الأدلة المهمة التي استندنا إليها سابقا لإثبات حجية خبر الثقة في الأحكام السيرة. والسيرة كانت سيرتان، كانت لدينا سيرتان، سيرة المتشرعة ذكرناها سابقا على العمل بخبر الثقة، وسيرة العقلاء، ثلاث تمسكنا نحن بهما وفرقنا بينهما، يعني ذكرناهما كل واحد منهما دليلا مستقلا على حجية خبر الثقة، وذكرنا الفوارق بينهما. هنا لنرى أن هذا الدليل وهو السيرة هل يشمل خبر الثقة في الموضوعات أو لا، ما يشمل، ما إلى إطلاق، مختص بخبر الثقة في الأحكام. نقول أما سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام فقد أثبتنا فيما سبق أن هذه السيرة منعقدة على العمل بأخبار الآحاد الثقات. المتشرعة وأصحاب الأئمة قلنا سابقا أنهم يعتمدون على أخبار الآحاد في مقام فهم الأحكام الشرعية، هذا أثبتناه سابقا. عندما يريدون أن يتعرفوا على الحكم الشرعي يعتمدون على خبر الثقة. إذن فانعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة في الشبهة الحكمية هذا ثابت مسلم كما تقدم. أما انعقاد سيرة المتشرعة على العمل بخبر الثقة في الشبهات الموضوعية بشكل مطلق لا دليل عليه، يعني لا يمكننا أن نثبت أن المتشرعة الذين كانوا معاصرين للأئمة عليهم السلام، لأن سيرة المتشرعة المعاصرة تفيدنا، سيرة المتشرعة اليوم ما تفيدنا، سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة هذه هي اللي كنا نثبتها ويهمنا. لا دليل على أن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة، يعني أصحاب الأئمة ذول اللي كانوا يعاصرون الأئمة في ذاك الوقت، كانت سيرتهم على العمل بخبر الثقة في الموضوعات بشكل مطلق، يعني كل موضوع خارجي هيك سيرة لا دليل على ثبوتها. يعني من المحتمل اختصاص سيرة المتشرعة بباب الأحكام، باب الأحكام وبعض الموضوعات الخارجية التي تلحق بباب الأحكام، من قبيل مثلا إثبات نقل الواسطة للحوق كما تقدم في الخبر مع الواسطة، في بحث الخبر مع الواسطة قلنا الأخبار مع الواسطة كانت متعارفة في أيام المعصومين، يعني في في في في زمن المعصومين كان المتشرع الذين يسكنون البلاد الإسلامية في ذاك الوقت، خصوصا الذين كانوا يبعدون عن الأئمة، مثلا اللي يعيش في خراسان، اللي يعيش في بغداد بعيد عن الإمام، الإمام بالمدينة، هذول كانوا يعملون بالروايات التي تصل إليهم مع واسطة، واسطة واحدة، واسطتين، ثلاث وسائط بينهم وبين الإمام، كانوا يعملون بأخبار الآحاد الثقات مع الواسطة، هذه سيرتهم. حينئذ كيف كانوا يثبتون نقل الوسيط؟ وفرضوا زيد نقل له لهذا المتشرع، زيد نقل له عن عمرو، عمرو نقل عن بكر أنه سمع الإمام كذا، خب نقل عمرو كيف كان يثبت لهذا المتشرع؟ هذا المتشرع سمع من زيد، كيف ثبت عنده أن عمرو ناقل؟ بواسطة نقل زيد. إذا زيد نقل له ماذا؟ موضوعا خارجيا، وهو أن عمرو نقل، أن عمرو نقل لي، أن عمرو نقل، هذا موضوع خارجي، هذا الموضوع الخارجي هذا المتشرع أثبته بماذا؟ بخبر زيد. فكانوا يعملون بخبر الثقة في أن الوسيط قد نقل، ومن الواضح أن نقل الوسيط موضوع خارجي لكنه موضوع يلحق بباب الأحكام. هذا هالمقدار سيرتهم كانت قائمة على العمل بخبر الثقة في الموضوع الخارجي، هكذا موضوع، يعني الموضوع الذي هو يلحق بباب الأحكام. أما غير هذا سائر الموضوعات لا، نحتمل أن حجية خبر الثقة تختص بباب الأحكام وبهذه الموضوعات التي أشرنا إليها. قد يقال أنه هذا الاحتمال ما معتد به، فما فرق بين الشرع، ما يرون فرق بين هذا الموضوع الخارجي وهو نقل الوسيط سيد في مثالنا والموضوعات الأخرى، عدم يعني عدم القول بالفرق أو هالشيء يقدر نقول. لا، السيرة كنت تثبت سيرة فعلا قامت سيرتهم على عمل بموضوع خاص وهو نقل زيد، كانوا يأخذون كل متشرع. إيه هذا الموضوع، إيه سيرتهم ثابت. أما غير هذا سيرتهم مو ثابت عندنا. ما فرق يعني؟ شنو الفرق بين هذا الموضوع؟ هسه نقول شنو الفرق شلون؟ يعني احتمال اختصاص سيرة المتشرعة بالأحكام وما يلحق بها من قبيل هذا الموضوع الذي ذكرناه. احتمال هذا الاحتمال وارد. لماذا؟ لأن الدليل الذي مضى سابقا بيانه لإثبات سيرة المتشرعة على العمل بخبر الواحد، هذا الدليل والذي أظنه قد نسيتموه لأن الفاصل الزمني بيننا وبينه صار كثير، هذا الدليل ذكرناه سابقا عندما كنا نستدل بالسيرة على حجية خبر الواحد. ها هذا الدليل الذي تقدم كان أحد عناصره ومقوماته وأركانه هذا العنصر الذي الآن أقوله، وهو كثرة ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة في زمن الأئمة بالأخبار الظنية. هذا العامل يعني كثرة ابتلاء المتشرع بالأخبار الظنية أخبار الآحاد، هذا العامل مختص بباب الأحكام الذي كان يكثر ابتلاؤهم به ما هو؟ الأخبار الظنية، خبر الواحد في الأحكام، هذا اللي كان كثير الابتلاء عند المتشرع، محل الابتلاء محل ابتلاءهم هذا خبر الواحد في باب الأحكام، هذا اللي كان يعني عندهم حاجة ملحة وكان محل ابتلاءهم شديدا. فكثرة ابتلاء المتشرع مختصة بباب الأحكام، المتشرع كانوا مبتلين بالحاجة إلى العمل بأخبار الآحاد في الأحكام، أما في الموضوعات ما ثبت أنه كان يكثر ابتلاؤهم بخبر الواحد في الموضوعات، لا. لماذا؟ لأن الغالب في الموضوعات الخارجية أنه يوجد طريق آخر يستغنى به عن خبر الواحد. في الموضوعات الخارجية هناك طرق أخرى موجودة، كانت موجودة الآن هم موجود، هناك طرق أخرى يمكن للمكلف أن يعتمد عليها لكي يصل إلى الموضوع الخارجي بدون حاجة إلى خبر الواحد، بدون حاجة إلى العمل بخبر الثقة. مثلا إما بأن يعتمد على أمارات عقلائية أفرض قطعية مثل اليد، فاليد أمارة عقلائية مقطوعة الحجية، هذه تحل للإنسان المكلف، قاعدة اليد تحل للإنسان المكلف كثير من الموضوعات الخارجية. هذا البيت أريد أعرف أن هذا ملك إلى هذا الإنسان أو لا حتى أشتري منه، خوب يده على البيت أمارة على أنه ملك له، فاليد طريق لإحراز الموضوع الخارجي وهو أن هذا البيت له، ما مضطر أنا أن أعمل بخبر الواحد، يعني خبر ثقة يجي يقول لي أن هذا البيت لفلان اشتري منه مثلا، ما بيشكال هذا إله. ليس الطريق منحصرا في الموضوعات الخارجية، ليس الطريق إلى الوصول إليها منحصرا بخبر الواحد، أكو طرق أخرى، طرق عقلائية ومتشرعية ومقطوعة الحجية، مثل اليد، سوق المسلمين، هذا اللحم مذكى أو لا؟ الموضوع خارجي، سوق المسلمين أمارة على أنه مذكى، أعمل به بعد، مو مضطرين إلى حجية خبر الواحد، سواء يكون خبر الواحد حجة أو مو حجة، ما يحصل في مشكلة، مو مثل باب الأحكام، باب الأحكام كان يكثر ابتلاء المتشرع بالعمل بخبر الواحد. لأنه طريق العلم بالأحكام كان مرساد وخبر متواتر هم كان قليل، كان مجبورين أن يعملون بالخبر الظني، خبر ثقة، خبر الظني، خبر الواحد في باب الأحكام، ماكو طريق آخر. أما في باب الموضوعات هناك طرق أخرى مثل اليد، مثل سوق المسلمين، الإقرار وأمثال ذلك، أكو طرق وأمارات عقلائية أخرى كان يمكن العمل بها لإحراز الموضوع الخارجي بدون حاجة إلى العمل بخبر الثقة في الموضوع الخارجي. إما هكذا نقول، وإما نقول أنه لا، كان طريق العلم موجوداً يعني العلم بالواقع في باب الموضوعات سهل الحصول، مو مثل باب الأحكام. في باب الأحكام العلم بالواقع بالحكم الواقعي صعب جدا، صعب أو ما ممكن. أما في باب الموضوعات العلم بالواقع يعني بالموضوع الخارجي، العلم بأن هذا ماء، هذا خمر، هذا خال، هذا ملك لفلان، هذا لحم مذكى أو مو مذكى، العلم بهذه الأمور ليس صعبا، بسهولة يمكن تحصيل العلم. ففي باب الموضوعات المهم أنه عادة وغالبا توجد طرق أخرى غير خبر الواحد، بحيث يكون من الميسور للمكلف أن يعتمد عليها. هذا في باب الموضوعات. أما في باب الأحكام مو هيك، لأنه الإمام كان في بلد والناس والمتشرع أكثرهم في بلاد أخرى، خوب فالإمام بعيد عن متناول الشيعة، كيف يحصل لأولئك الشيعة العلم بالأحكام؟ ما يحصل لهم العلم بالأحكام إلا بأن يعتمدوا على أخبار الثقات، أخبار الآحاد الثقات، وهي ظنية. بل حتى في بلد حضور الإمام في المدينة نفسها اللي كان الإمام حاضرا مثلا، حتى هناك هم لم تكن نعمة التشرف بخدمة الإمام موفورة للجميع، مو كل واحد كان يقدر يصل للإمام حتى في البلد الذي كان يعيش فيه الإمام، فضلا عن البلاد التي كانت بعيدة عن الإمام. مو هيجي، خصوصا في غير عصر الإمام الصادق. في غير عصر الإمام الصادق العصور الأخرى كانت شديدة على الأئمة. في عصر الإمام الصادق نتيجة للظروف السياسية التي مر بها عصر الإمام الصادق، سقوط الدولة الأموية وبداية انعقاد الدولة العباسية، فتفرجة صارت مصادفة العصر، في هذه شوية خف الوضع. أما في غير عصر الإمام الصادق من الصعب حتى للإنسان الذي كان يعيش في بلد حضور الإمام، من الصعب كان عليه أن يصل إلى خدمة الإمام، وكل واحد. وهذا مما يجعل الابتلاء بأخبار الآحاد في التعرف على الأحكام الشرعية عاما، هذا الابتلاء كان عاما وشائعا، وحينئذ فيتم ذاك الدليل. لأن قلنا أحد أركان ذاك الدليل كثرة ابتلاء المتشرعة بالعمل بخبر الواحد في باب. هذا يتم في باب الأحكام، هذا الدليل يتم لأن ركنه متوفر، وهو أنه فعلا المتشرعة كانوا مبتلين جدا بالعمل بخبر الواحد في باب الأحكام. فيجي ذاك الدليل يقول لو لم تكن سيرتهم، الدليل هذا أنه لو لم تكن سيرتهم على العمل بخبر الواحد في باب الأحكام لكثر السؤال عن ذلك من الأئمة، ولو كان الشارع مخالفا للعمل بخبر الواحد في باب الأحكام لكان الجواب بالنافي، وبالتالي لوصل هذا الجواب إلينا بينما لم يصل إلينا. هذا دليل نكام، هذا الدليل من مقوماته كما قلنا كثرة ابتلاء المتشرع. هذا ثبتوا أول شيء حتى يجري هذا الدليل. لو لم تثبتوا كثرة ابتلاء المتشرع بالخبر في باب الموضوعات أو في باب الأحكام هذا الدليل لا يتم، ما نقدر نثبت السيرة المعاصرة للمعصوم. إثبات سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة متقوم ومتوقف على أن نثبت كثرة ابتلاء المتشرع بالعمل بخبر الواحد، وهذه الكثرة كثرة الابتلاء في باب الأحكام ثبتناها قطعا، كان المتشرع يكثر ابتلاءهم بالعمل بخبر الواحد الثقة في باب الأحكام. أما في باب الموضوعات كيف؟ في باب الموضوعات ليس الأمر كذلك، ما ثبت كثرة ابتلاء كما قلنا ابتلاء المتشرع بالعمل بخبر الواحد، لأنه في الموضوعات غالبا ونوعا توجد طرق أخرى غير خبر الثقة للكشف عن الموضوع الخارجي، وحينئذ فلا يصح أن نقول، يعني نجري ذاك الدليل هنا، لا يصح أن نقول في باب الموضوعات نقول لولا قيام سيرة المتشرع على العمل بخبر الواحد في الموضوعات لكثر السؤال من الأئمة عن ذلك، هذا الكلام لا يصح أن نقوله. والنكتة ليش لا يصح هذا الكلام؟ نكتة أنه لم يكن الابتلاء بالأخبار الظنية في الموضوعات ابتلاء عاما وشائعا حتى نقول لولا قيام سيرتهم على العمل بها لكثر السؤال، هذا الكلام لا يتم هناك. مضافا إلى أنه لا يصح القول بأنه لو كان قد كثر السؤال عن العمل بالخبر في الموضوعات والجواب بالنافي لوصل هذا السؤال والجواب إلينا، هذا الكلام هم هنا لا يجري. في باب الأحكام كنا نقول أنه لو ما كانت سيرتهم على العمل بخبر الواحد لكثر السؤال ولكان الجواب بالنافي والجواب كان يصل إلينا، هذا أيضا هنا ما نقدر نقوله، لأنه هنا وصلتنا في باب الموضوعات وصلتنا روايات عديدة متفرقة في أبواب مختلفة تدل على أن الموضوع الخارجي لا يثبت بخبر الواحد، وإنما في الموضوع الخارجي لابد من البينة، مثلا في موارد متفرقة أفرض في الهلال في ما أدري كذا في في في في في باب الشهادات في المحكمة، في كثير من الموارد توجد روايات، سوف تأتي هذه الروايات نذكرها إن شاء الله، وردت روايات عديدة متفرقة تدل على أنه في هكذا موضوعات خارجية اللي هي محلها موارد هاي الروايات لا تثبت هذه الموضوعات بخبر الثقة بل يحتاج إلى البينة، إذن يحتمل أن تكون تلك الروايات المتفرقة إشارة إلى عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. والحاصل أنه لم يثبت لدينا انعقاد سيرة المتشرع في عصر الأئمة على العمل بخبر الواحد في الشبهات الموضوعية بشكل مطلق، يعني في كل موضوع خارجي هذا ما ثبت. تبقى سيرة العقلاء، قلنا السيرة سيرتان كان دليلنا على الحجية، سيرة المتشرع وسيرة المتشرع هذه موقفها سلبي تجاه خبر الثقة في الموضوعات. يبقى سيرة العقلاء هذه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.